بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، ذكرنا فيما سبق أن المناظرة في الدعاوى أو في التصديقات قد تكون بالمنع، ومعناه أن يطالب المعارض المدعي أن يقيم الدليل على دعوة، وذلك إذا لم يقم الدليل على دعوة. فلو أن مدعيا ادعى دعوة ولم يقم الدليل عليها، فحينئذ على الطرف الآخر أن يطالبه بإقامة الدليل على دعوة، وليس عليه أن يثبت عكس هذه الدعوة بالمعارضة ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك يكون غصبا، والغصب وظيفة غير مقبولة عند علماء ذلك الفن. فإذا جاء المدعي بدعوى ولم يقم الدليل عليها فلا سبيل أمام الطرف الآخر إلا أن يطالبه بإقامة الدليل، وهو ما يسمى بالمنع. طيب، لو أنه أتى بدعوى وأقام الدليل عليها، حينئذ لا يصح المنع للدعوة، ولكن قد يصح منع إحدى مقدمات الدليل، وذلك إذا لم يقم المدعي الدليل على المقدمة، لأنه قد يأتي بالدعوة ويأتي بالدليل على الدعوة بمقدمتين، ويأتي بالدليل على مقدمة من المقدمتين، حينئذ لا يصح منع هذه المقدمة التي استدل عليها. فالمنع لا يرد إلا على دعوة غير مستدل عليها، أو على مقدمة لدليل أيضا لم يستدل على هذه المقدمة. طيب، إذا جاء المدعي بدعوة وأقام الدليل عليها، قلنا لا يصح المنع. هنا يصح معه أحد أمرين، إما المعارضة وإما النقض، وسنعرف الآن ما معنى المعارضة، وفي الدروس القادمة إن شاء الله نعرف معنى النقض. فالمعارضة هو أن يأتي الطرف الثاني، وهو ما سميناه قبل ذلك بالسائل، بدعوى مناقضة لدعوى المعلل. فإذا قال مثلا المعلل هذا إنسان وأقام الدليل على ذلك، قال لأنه ناطق وكل ناطق إنسان مثلا، فهذه دعوة قد أقيم الدليل عليه، فلا يصح منع الدعوة. لكن يصح من السائل اللي هو الطرف الثاني من طرفي المناظرة، يصح له أن يعارض هذه الدعوة بأن يأتي بنقيضها، أو بالأخص من نقيضها، أو بالمساوي لنقيضها، وليس هذا فحسب، بل يقيم الدليل على هذا النقيض أو ما يساويه أو الأخص منه، فيقول هذا غير إنسان. يبقى أتى بدعوة مناقضة لدعوة المعلل، المعلل قال هذا إنسان ثم أقام الدليل، فيأتي السائل ويقول هذا غير إنسان، فهنا أتى بدعوة مناقضة لدعوة المدعي، وليس هذا فحسب، بل عليه أن يقيم الدليل على أنه غير إنسان، فيقول مثلا لأنه غير ناطق وكل غير ناطق هو غير إنسان، فإذا أقام الدليل على الدعوة المناقضة، فهذه تسمى معارضة، وهي معارضة الدعوة الأصلية بأن جاء بنقيضها وأقام الدليل على هذا النقيض، وقد يأتي كما ذكرنا بالمساوي للنقيض أو بالأخص من الإيه من النقيض. أيضا يمكنه أن يعارض إحدى مقدمتي الدليل، يعني المعارضة قد تكون في الدعوة الأصلية، وقد تكون المعارضة في إحدى مقدمتي الدليل، ولكن بشرط أن يكون المعلل قد أقام الدليل على هذه المقدمة. يعني في المثال الذي ذكرناه، لو قال المدعي اللي هو المعلل، لو قال هذا إنسان، يبقى هذه هي الدعوة الأصلية لأنه ناطق وكل ناطق إنسان، يبقى إذن هنا يمكن المعارضة في الدعوة، لأنه قد أقام الدليل عليها. لكن هل يمكن هنا المعارضة في صغرى الدليل أو في كبرى الدليل؟ في هذا المثال الذي ذكرناه لا يمكن، لأنه لم يقم الإيه؟ لم يقم الدليل على ذلك، لم يقم الدليل على المقدمة، فيصح منعها ولكن لا تصح المعارضة فيه. أما لو قال هذا إنسان لأنه ناطق وذكر الدليل على هذه المقدمة، فقال لأنه مثلا يفكر وكل متفكر ناطق، إذن هو ناطق، ثم قال وكل ناطق إنسان، يبقى هنا دعوة أصلية وأقام الدليل عليها من مقدمتين صغرى وكبرى، وأقام الدليل على الصغرى، يبقى في المعارضة تجوز معارضة الدعوة الأصلية وتجوز معارضة صغرى الدليل وهي المقدمة الأولى من مقدمتي الدليل. واضح؟ فيبقى المعارضة قد تكون في الدعوة الأصلية إذا أقيم الدليل عليها، وقد تكون في مقدمة من مقدمتي الدليل الذي استدل به على الدعوة، بشرط أن يكون قد استدل عليها المدعي. يبقى شرط المعارضة أن يكون المعارض قد استدل عليه، فيأتي الطرف الآخر بدعوة مناقضة للدعوة الأصلية أو مناقضة للمقدمة، بالدعوة التي في المقدمة يعني، ويثبتها، وحينئذ يعني يكون قد عارض إما الدعوة الأصلية وإما إحدى مقدمات هذه الدعوة أو دليل هذه الدعوة. واضح؟ طيب. قال الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، الفصل الرابع في المعارضة. أولا في معنى المعارضة، قال المعارضة في اللغة هي المقابلة على سبيل الممانعة، يعني أن تقابل شيئا بشيء على سبيل الممانعة، يعني الممانعة بينهما إما هذا وإما ذاك، فهي المعارضة في اللغة. قال وهي في اصطلاح أهل هذا الفن، المعارضة في اصطلاح أهل هذا الفن، قال هي إبطال السائل ما ادعاه المعلل واستدل عليه. إبطال السائل اللي هو الطرف الثاني من طرفي المناظرة، إبطاله ما ادعاه الطرف الأول اللي هو يسمى المعلل، يبقى في عندنا المعلل اللي هو الطرف الأول والسائل الطرف الثاني، فالمعلل اللي هو صاحب الدعوة يأتي بدعوة ويقيم الدليل عليها، فيأتي الطرف الثاني وهو السائل فيبطل هذه الدعوة، يبقى هي في اصطلاح هذا الفن هي إبطال السائل ما ادعاه المعلل واستدل عليه. ده شرط مهم جدا، ان يكون المعلل استدل على دعواه عشان يبقى فيه معارضة. طب كيف يعني يبطل؟ قال بإثباته نقيض هذا المدعى أو ما يساوي نقيضه أو الأخص من نقيضه، إن هو يثبت نقيض الدعوة، يعني يأتي بنقيض الدعوة ويقيم الدليل على ذلك، أو يأتي بالأخص من النقيض أو يأتي بالمساوي للنقيض ويقيم الدليل على هذا، فإذا فعل هذا فقد عارض يعني الدعوة، سواء كانت هي الدعوة الأصلية أو إحدى مقدمتي دليل هذا الدعوة. مثال المعارضة، قال المعلل أولا العالم حادث، الطرف الأول في المناظرة قال العالم حادث، فهذه دعوة، يبقى تصح فيها المعارضة يا شيخ ولا لا تصح؟ لا تصح. ليه؟ لأنه لم يقم الدليل عليها. احنا قلنا إن لابد لكي تصح المعارضة أن يقيم المدعي الدليل على دعواه، يعني لا يذكر الدعوة فقط بل يذكر الدعوة ويذكر دليلا عليه من مقدمتين، حينئذ تصح المعارضة. فلو قال المعلل أولا العالم حادث هذه دعوة، إلى الآن لا يصح أن يأتي الطرف الثاني بالمعارضة لأنه لم يقم الدليل حتى الآن، ممكن يأتي بالمنع لكن لا يجوز له أن يأتي بالمعارضة. طيب، وقال مع ذلك اللي هو المعلل برضه لأن العالم متغير وكل متغير حادث، لأن العالم متغير وكل متغير حادث، يبقى هذا هو الدليل على دعواه الأصلية. يبقى حينئذ يا شيخ هل يصح أن يأتي الطرف الآخر بالمعارضة في الدعوة الأصلية؟ نعم. لماذا؟ لأن المعلل أقام الدليل على على دعواه. طب هل يصح أن يعارض الطرف الثاني في إحدى مقدمتي الدليل؟ لا لا يصح، لأنه لم يقم الدليل على المقدمتين. يبقى قال المعلل أولا العالم حادث فهذه دعوة، وقال مع ذلك لأن العالم متغير وكل متغير حادث فهذا دليل على هذه الدعوة قد نصبه المعلل لإثبات دعواه. فجاء السائل وقال العالم غير حادث، يبقى هنا أتى بدعوة هي إيه؟ نقيض دعوة المدعي المعلل. المعلل قال العالم إيه؟ حادث، وأقام الدليل، فيأتي الطرف الآخر بدعوة مناقضة له، فيبقى إيه هو نقيض العالم حادث؟ نقيضها العالم غير إيه؟ حادث. فيأتي السائل اللي هو الطرف الثاني في المناظرة ويقول العالم غير حادث، يبقى أتى بدعوة مناقضة لإيه؟ للدعوة التي أتى بها المعلل، واضح؟ وليس هذا فحسب، بل يقيم الدليل على هذه الدعوة المناقضة، فقال العالم غير حادث، أو يقول العالم قديم اللي هو المساوي للنقيض، ما هو حادث نقيضها غير إيه؟ حادث، يبقى هذا هو النقيض. لكن لو قال العالم قديم يبقى هذا هو المساوي للإيه؟ المساوي للنقيض. طيب، فيقول العالم غير حادث أو العالم قديم، يعني يأتي بدعوة مناقضة أو مساوية للنقيض. ليه بقى؟ قال لأن العالم أثر للقديم، أثر وصنعة للقديم، وكل ما كان أثرا وصنعة للقديم فهو غير حادث أو هو قديم. فهذه معارضة السائل للمعلل، إن هو أتى بدعوة مناقضة أو مساوية للنقيض وأقام الدليل إيه عليها. بغض النظر إحنا لا نتكلم الآن ما من منهما هو الصواب ومن منهما الخطأ، إحنا نتكلم في طرق الإيه المناظرة، إنه إذا أتى المعلل اللي هو الطرف الأول بدعوة وأقام الدليل عليها، إذن يمكن معارضة هذه الدعوة بأن يأتي الطرف الآخر وهو السائل بنقيض الدعوة أو بالمساوي لنقيضها أو كذلك بالأخص من نقيضها ويقيم الدليل على ذلك، فتبطل الدعوة إيه؟ إذا سلم الدليل وصح تبطل دعوة المعلل اللي هو الطرف الأول، واضح يا شيخ؟ طيب. قال وأنت ترى أنه قد أبطل دعوة المعلل التي استدل عليها، وسلك لهذا الإبطال طريق الاستدلال على نقيض الدعوة التي ادعاها المعلل أو المساوي لنقيضها، ضرورة أنه إذا ثبت أحد النقيضين لم يجز أن يثبت الآخر، لأن ثبوته يستلزم اجتماع النقيضين وهو محال، لأن النقيضين كما ذكرنا قبل ذلك لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلو ثبت أن العالم غير حادث يبطل العالم حادث، والعكس لو ثبت أن العالم حادث يبطل العالم غير إيه؟ حادث، لأنهما متناقضتان لا تجتمعان في الصدق، فإذا صدقت الأولى كذبت الثانية، وإذا صدقت الثانية كذبت الإيه؟ الأولى. فلو أتى المدعي وقال العالم حادث وأقام الدليل، فعارضه الطرف الثاني وقال العالم غير حادث وأقام الدليل وصح هذا الدليل من الثاني، بطل كلام الإيه؟ الأول، لأن النقيضين لا يجتمعان، اجتماع النقيضين من المحال. طيب، بعد ذلك يتكلم الشيخ عن أقسام المعارضة. احنا قلنا المعارضة إما أن تكون معارضة للدعوة الأصلية إذا أقيم الدليل عليه، وإما أن تكون معارضة لإحدى مقدمات الدليل على الدعوة الأصلية، ولكن بشرط أيضا أن يكون قد استدل عليه، لأن احنا ممكن بيكون في دعوة أصلية وفيها دليل مكون من مقدمتين، يعني مثلا تقول العالم إيه؟ العالم له خالق، العالم له إيه؟ خالق، أحدثه، له موجد أوجده، فتستدل على هذا وتقديد دعوة هي. العالم له إيه؟ خالق خلق، فتستدل على هذا بتقول إيه؟ بتقول العالم حادث، وكل حادث لابد له من إيه؟ من محدث، إذن العالم لابد له من محدث، يعني لابد له من خالق خلق، يبقى إذن العالم له خالق، دي دعوة. إذا قالها المعلل لا يصح أن تعارضه، ممكن تمنع لكن لا يصح أن تعارض إلا إذا قام الدليل. فإذا قال لأنه حادث وكل حادث لابد له من إيه؟ من خالق خلق أو من محدث، فإذا يبقى أقام الدليل على دعوة، هنا إذن تصح المعارضة في الدعوة بأن تقول له المعارضة العالم غير حادث، العالم إيه؟ غير حادث، أو العالم قديم، وتقيم الدليل على ذلك، يبقى هذه معارضة في الدعوة الإيه الأصلية. طيب، لو قال المعلل العالم حادث وكل حادث لابد له من إيه؟ من محدث، ثم أقام الدليل على اللي هو مقدمات، يعني العالم له خالق والدليل على ذلك أنه حادث، وكل حادث لابد له من إيه؟ من محدث. وبعدين المقدمة الصغرى أم أقام الدليل عليها، فقال لأنه متغير وكل متغير إيه؟ حادث. يبقى هنا أقام الدليل على الدعوة الأصلية بمقدمتين صغرى وكبرى، ثم أقام الدليل على الصغرى، ما هي الصغرى؟ العالم حادث، والكبرى كل حادث لابد له من إيه؟ من محدث. فأقام الدليل على الصغرى وهي العالم حادث بأن قال العالم متغير وكل متغير إيه؟ حادث. يبقى أقام الدليل على الدعوة الأصلية من مقدمتين، ثم أقام الدليل على المقدمة الصغرى من مقدمتي دليله، لأنه مثلا لم يسلمها الخصم وهكذا. يبقى هنا تصح المعارضة في ماذا؟ تصح المعارضة في الدعوة الأصلية، وتصح المعارضة في المقدمة الإيه؟ الصغرى، لأنه أقام الدليل عليه. يبقى أي شيء يقيم المدعي المعلل الدليل عليه يصح من الطرف الآخر أن يعارضه بأن يأتي بنقيده أو بالمساوي لنقيده أو بالأخص من نقيده ويقيم الدليل على هذا الذي أتى به. واضح؟ وهم دول قسمة الإيه؟ المعارضة، اللي هي المعارضة في الدعوة الأصلية أو في المدعى أو في الحكم، والمعارضة في المقدمات اللي هي يسمونها المعارضة في العلة. يبقى في عندنا المعارضة في الدعوة الأصلية اللي هي في المدعى اللي هي في الحكم إذا أقيم الدليل عليه، وكذلك عندنا المعارضة في المقدمة أو في العلة، يعني في علة الإيه؟ الحكم، إذا أقام المدعي الدليل على ذلك. واضحة؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إن المعارضة تنقسم من حيث ما توجه إليه، يعني المعارضة متوجهة إلى إيه؟ متوجهة إلى الدعوة الأصلية اللي هو الحكم، ولا متوجهة إلى إحدى مقدمتي دليل الحكم اللي هي إلى العلة يعني. فبتنقسم من حيث ما توجه إليه، بتوجه إلى إيه؟ إلى قسمين. الأول يسمى المعارضة في الدليل، اللي هو يعني أنا في نفسي شيء من هذه التسمية، إنهم سموا المعارضة في الإيه؟ في الدعوة الأصلية اللي هي المعارضة في الحكم سموها معارضة في الدليل. فهذه التسمية مهمة، إنك تظن إنها معارضة في إحدى مقدمتي الدليل، لكن هم سموها كذلك لأنها معارضة في، يعني بتتجاوز تفصيلات الدليل وبتكون معارضة على الدعوة الأصلية باعتباره مستدلا عليه، فسموها كذلك المعارضة في الدليل. ولكن الأصل إن إحنا نسميها المعارضة في الدعوة الأصلية أو المعارضة في المدعى أو المعارضة في الإيه؟ في الحكم. وسموا الثانية المعارضة في العلة، اللي هو لما تعارض إحدى الإيه؟ المقدمات، فالمعارضة هنا تكون معارضة في الإيه؟ في العلة. فهذا تقسيم المعارضة من حيث إيه يا مولانا؟ من حيث ما توجه إليه، إما أن توجه إلى الدعوة الأصلية فهي معارضة في الحكم، وإما أن توجه إلى إحدى المقدمتين بس بشرط أن يستدل على هذه المقدمة فهي معارضة في الإيه؟ في العلة، أو يعني معارضة في إيه؟ في المقدمة أو في إحدى المقدمة. فده تقسيم للمعارضة. قال: وتنقسم، يعني المعارضة نقسمها تقسيما آخر، وتنقسم من حيث مقارنة دليل المعارض بدليل المعلل إلى ثلاثة أقسام: المعارضة على سبيل القلب، المعارضة بالمثل، المعارضة بالغير. يبقى هذا تقسيم آخر للمعارضة من حيث إيه؟ من حيث مقارنة دليل المعارض بدليل المدعي اللي هو المعلل. يعني معنى إيه؟ المعلل يأتي بدعواه ويقيم الدليل على دعواه بأن يأتي مثلا بقياس منطقي من الشكل الأول، فالدعوة مثلا يقول العالم له خالق، طب كيف يثبت هذا؟ العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث. يبقى هذا دليل مكون من مقدمتين منطقيتين عبارة عن قياس من الشكل الأول. واضح يا مولانا؟ طيب. فيجي الطرف الآخر اللي هو السائل ويأتي بدعوة مناقضة لهذه الدعوة ويقيم الدليل على هذا النقيض. طيب الدليل الذي يأتي به يقول مثلا إيه؟ العالم غير حادث لأنه مثلا إيه؟ أثر للقديم، وكل ما هو أثر للقديم فهو غير حادث. يبقى أتى أيضا بدليله على شكل قياس منطقي من الشكل الإيه؟ من الشكل الأول. فلو حبينا نقارن دليل المعلل بدليل السائل من حيث الصورة، يعني ده قياس من الشكل الأول وده قياس من الشكل الأول، ممكن واحد يأتي بقياس من الشكل الأول مثلا والثاني يأتي بقياس استثنائي مثلا، يبقى هنا في تغيير في الإيه؟ في الصورة. واضح؟ وبعدين إذا كان على نفس الصورة إما أن يشترك في الحد الأوسط أو لا، فهذا ما يعني سيقسم المعارضة إلى ثلاثة أقسام بحسب المقارنة بين الدليلين، هل هما على نفس الصورة، هل هما على نفس المادة، أم يختلفان في الصورة أو في المادة وهكذا. فقال: وتنقسم المعارضة من حيث مقارنة دليل المعارض بدليل المعلل إلى ثلاثة أقسام: الأول المعارضة على سبيل القلب، والثاني المعارضة بالمثل، والثالث المعارضة بالغير. وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إما أن يكون معارضة في الدليل أو يكون معارضة في العلة. يعني إحنا قلنا أن المعارضة تنقسم لمعارضة في الحكم اللي هو في الدليل يعني، وإلى معارضة في العلة اللي هي في المقدمة. فكل واحدة من المعارضتين دول ممكن تبقى على سبيل القلب، ممكن تبقى على سبيل بالمثل، وممكن تبقى بالإيه؟ بالغير. يعني الثلاث أنواع دي تجري في النوعين اللي هما المعارضة في الحكم والمعارضة في العلة. فالأقسام ستة تفصيلا، وسيتضح لك فيما يلي من الكلام. يعني هو بعد صفحة واحدة هيبدأ يعرف لنا إيه هي المعارضة بالقلب، وإيه هي المعارضة بالمثل، وإيه هي المعارضة بالإيه؟ بالغير. لكن قبل ذلك بيعطيك أمثلة على المعارضة اللي هي تبين المعارضة في الحكم والمعارضة في الإيه؟ في العلة. إحنا قلنا المعارضة نوعان: معارضة في الحكم اللي هي في الدعوة الأصلية، ومعارضة في إحدى مقدمتي الدليل، يبقى دي معارضة في العلة أو معارضة في الإيه؟ في المقدمة. فهيبين هو هذا. قال: المعلل أولا العالم حادث. العالم إيه مولانا؟ حادث. يبقى هذه الدعوة الأصلية، هذا هو الحكم. طيب، وأقام الدليل على ذلك، قال: لأنه متغير وكل متغير حادث. لأنه متغير وكل متغير حادث، يبقى هذه دعوة استدل عليه بقياس منطقي من الشكل الأول. قال: فهذا دليل على هذه الدعوة، وهذا الدليل مشتمل على المقدمتين، كل واحدة منهما في ذاتها دعوة. يعني هي دعوة وفي مقدمتين، كل واحدة من المقدمتين هي في ذاتها إيه؟ دعوة أخرى. فلو قال المعلل اللي هو نفس الطرف مع كل ما تقدم، قال: لأن العالم لا يخلو عن الحركة، وكل ما لا يخلو عن الحركة فهو متغير، يبقى أقام الدليل على الصغرى. يعني هو أتى بدعوة واستدل عليها بمقدمتين صغرى وكبرى، ثم أقام الدليل على الإيه؟ على الصغرى. واضح يا مولانا؟ فقد أقام دليلا على المقدمة الأولى اللي هي الصغرى التي استعملها في استدلاله على دعواه الأصلية، وهي في مثالنا هذا قول المعلل العالم حادث. يبقى العالم حادث دي الدعوة الأصلية، وأقام الدليل عليها من مقدمتين صغرى وكبرى، ثم أقام الدليل على الإيه؟ على الصغرى. واضح يا مولانا؟ طيب، السائل هنا بقى ممكن يعمل إيه؟ ممكن يعمل معارضة في الدعوة الأصلية اللي هي المعارضة في الحكم، ممكن يعمل معارضة في الإيه؟ في العلة اللي هي في المقدمة المستدل إيه عليه، يبقى يأتي بالمعارضة في الحكم أو بالمعارضة في العلة، لأنه المقدمة استدل عليها والدعوة الأصلية استدل عليها، يبقى يجوز له أن هو يعارض في الدعوة الأصلية، ويجوز له أن هو يعارض في المقدمة المستدل عليها من مقدمتي دليل الدعوة اللي هي المقدمة الإيه؟ الصغرى. طب بالنسبة للكبرى هل ممكن يعارضها يا مولانا؟ لا، هنا لا يمكن يعارضها لأنه لم يستدل عليه. ممكن يمنعها، لا، لأنها غير مستدل، لكن لا يمكن أنه يعارضها لأنه لم يقم الدليل، المعلل لم يقم الدليل عليه. واضح يا شيخ؟ قال: فلو عمد السائل إلى دعوى المعلل الأصلية، ما هو السائل دلوقتي عنده دعوة أصلية وعنده مقدمتان صغرى وكبرى، كل واحدة دعوة في ذاتها، وأقام الدليل على الصغرى، فالسائل ممكن يعمل إيه بقى؟ ممكن يعارض الدعوة الأصلية، ممكن يعارض الصغرى. فلو عمد السائل إلى دعوى المعلل الأصلية هذه فأبطلها بإقامة دليل ينتج نقيضها، ده هذا طريق الإبطال، إنه يأتي بالنقيض أو بالمساوي للنقيض أو بالأخص من النقيض ويستدل على ذلك. فإذا عمد السائل إلى الدعوة الأصلية بتاعت المعلل فأبطلها، كيف أبطلها؟ بإقامة دليل ينتج إيه؟ قال لك ينتج نقيضها، يعني نقيض الدعوة الأصلية، أو المساوية لنقيضها، أو الأخص من نقيضها، سميت هذه معارضة في الدليل أو معارضة في المدعى أو معارضة في الحكم. يبقى يأتي بدليل ينتج إما نقيض الدعوة الأصلية أو المساوية لنقيضها أو الأخص من نقيضها، فإذا فعل ذلك فقد عارض في الحكم اللي هو في المدعى اللي هو في الدعوة الأصلية. طيب، قال: وإذا عمد السائل إلى المقدمة الصغرى في دليل الدعوة الأصلية، وهي هنا قوله العالم حادث، قول المعلل يعني العالم حادث، دي المقدمة الصغرى. وقد أقام المعلل الدليل على صحتها كما رأيت. طيب لو عمد السائل إلى هذه الدعوة اللي هي الصغرى فأقام دليلا ينتج إيه نقيضها أو المساوية لنقيضها أو الأخص من نقيضها، سميت هذه معارضة في العلة أو معارضة في المقدمة، وربما سميت مناقضة على سبيل المعارضة، إن إحنا هناخد المناقضة أو النقد بعد كده إنك تبطل الدليل، فهذا في إيه؟ في معارضة للدليل، فقد يسمى مناقضة ولكن لا على سبيل إبطال الدليل بل على سبيل الإيه المعارضة، مناقضة على سبيل الإيه المعارضة. في هذا المثال الشيخ ضربه أو وضح به أن المعارضة إما أن تتوجه إلى الدعوة الأصلية فتسمى معارضة في الإيه في الدليل أو في في الحكم، معارضة في الدليل أو معارضة في الحكم أو معارضة في المقدمة، وده أسهل الأسماء، وإما أن توجه إلى مقدمة من مقدمتي دليل الدعوة الأصلية بشرط أن يكون المعلل قد استدل عليه، فيعارض بأن يأتي بنقيدها أو بالمساوي أو بالأخص من نقيدها ويقيم الدليل على إيه الذي ينتج هذا، فيكون قد عارض في الإيه في المقدمة أو عارض في العلة، يبقى المعارضة في الحكم والمعارضة في العلة، المعارضة في الحكم يعني في الدعوة الأصلية، والمعارضة في العلة يعني معارضة في مقدمة من مقدمتي دليل الدعوة الأصلية بشرط أن يستدل إيه عليها من المعلل. واضح ولا مش واضح؟ طيب قال فهذا تقسيم المعارضة بالنظر إلى ما توجه إليه، وقد رأيت أنها إذا وجهت إلى الدعوة المدلل عليها فهي المعارضة في الدليل اللي هي في الحكم يعني، وإن وجهت إلى إحدى مقدمات دليل الدعوة الأصلية فهي المعارضة في العلة. ويجب ألا يفوتك أنها اللي هي المعارضة في العلة اللي هي في المقدمة يعني، أنها لا توجه إلى إحدى مقدمات الدليل إلا إذا كانت هذه المقدمة قد استدل عليها، استدل عليها يعني من المعلم، لأنه إذا لم يستدل عليها لا يتوجه إليها إلا المنع، يعني إذا لم يقم الدليل على الصغرى أو الكبرى يبقى ممكن إيه تناظره بالمنع، لكن لا يمكن أن تناظره بالمعارضة إلا إذا توجه إلا إذا ذكر الدليل عليه. قال لأنه إذا لم يستدل عليها يعني على الصغرى مثلا أو الكبرى لا يتوجه إليها إلا المنع، وتعد معارضتها حينئذ إيه يا شيخ مصطفى صدقي؟ تعد غصبا. ما إحنا قلنا الغصب إن هو إن في يعني مقدمة لا يستدل عليها، فالمفروض الطرف الآخر يمنع هذا، يقول له أمنع يعني أطالبك بإقامة الدليل عليها، فلو هو ترك المنع واشتغل بالإيه بإثبات نقيضها مثلا فيكون هذا إيه غصبا غير مقبول في المناظرة، إنه أنت أمامك أن تطالبه بإقامة الدليل، ما تتبرعش أنت وتأتي بالنقيض وتقيم الدليل على النقيض، لا أسلك الطريقة الأسهل بأن تطالبه بإقامة الدليل على هذه الصغرى مثلا، لأنه ربما يعجز عن إقامة الدليل فيفحم، ويعني ننتقل في البحث إلى أمر إيه آخر. يبقى لا نتبرع بالمعارضة إلا إذا استدل على ما نعارضه من مقدمة أو حكم، حينئذ نعارض، وإلا إذا لم يستدل على المقدمة أو على الحكم لا نأتي بالمعارضة بل نأتي بالإيه بالمنع كما ذكرنا. قال وكل نوع من نوعي المعارضة السابقين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن المعارضة إما أن يتحد لأن دليل المعارض الدليل اللي هيأتي به المعارض إما أن يتحد مع دليل المعلل في المادة والصورة، إحنا قلنا أن المعارض اللي هو السائل بيأتي بدعوة مناقضة للدعوة الأصلية أو مساوية طبعا أو أخص من النقيض، طيب وبيقيم الدليل عليه، يبقى إحنا عندنا هنا إيه في الحالة دي؟ عندنا دعوة أصلية أقيم عليها الدليل من مقدمتين مثلا، وعندنا دعوة مناقضة لها وقد أقيم الدليل عليها، فإحنا الآن بنقارن بين دليل الدعوة الأصلية ودليل الإيه؟ ودليل المعارضة، دليل الدعوة الأصلية ودليل المعارضة، إما أن يتحد مادة وصورة يبقى لأن دليل المعارض إما أن يتحد مع دليل المعلل في المادة والصورة ويشترك معه أيضا في الحد الأوسط، وإما أن يتحد الدليلان في الصورة ليس غير يعني لكن المادة مختلفة، وإما أن يختلف في المادة والصورة جميعا، فهذا تقسيم المعارضة بالنظر إلى مقارنة دليل المعارض بدليل المعلل. هنشوف بقى إيه الكلام ده، يعني إيه يتحدان في المادة والصورة والحد الأوسط، ويعني إيه يتحدان في الصورة ولكن يختلفان في المادة، ويعني إيه يختلفان في المادة والصورة. قبل ما نقرأ نذكر إحنا أمثلة كده للتسهيل. لو قال مثلا هذا الماء طاهر، هذا الماء إيه؟ طاهر. لو جاء مدع وقال هذا الماء طاهر، تمام، لأنه مثلا ماء قليل، وكل ماء قليل وقعت فيه النجاسة فهو طاهر. بيقول زي ما يقول، سيبك من الكلام ده صح ولا غلط، احنا دلوقتي عندنا دعوة ان هذا الماء طاهر، وبعدين اقام الدليل عليها، قال لانه ايه، لانه ماء قليل وقعت فيه النجاسة، وكل ماء قليل وقعت فيه النجاسة فهو ايه طاهر مثلا، هيقول هذا. فيجي الطرف الاخر في المناظرة ويريد ان يعارض، يعارض في ايه، في المقدمة ولا يعارض في الدعوة الاصلية؟ هيعارض في الدعوة الأصلية، ما ينفعش هنا يعارض في المقدمة، لأن المقدمة هنا لم يقم الدليل عليه، إنما هو أقام الدليل على الدعوة الإيه؟ الأصل الدعوة الأصلية هذا الماء طاهر، دي الدعوة الأصلية، والدليل عليها إيه؟ لأنه ماء قليل وقعت فيه النجاسة، وكل ماء قليل وقعت فيه النجاسة فهو إيه؟ فهو طاهر. واضح يا مولانا؟ يبقى هل تصح المعارضة في إحدى مقدمتي الدليل في هذا المثال؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يقم الدليل على لا الصغرى ولا الكبرى، لكن أقام الدليل على الدعوة الأصلية، إذن تمكن معارضة الدعوة الأصلية. واضح يا شيخ؟ طيب، طيب معارضة الدعوة الأصلية كيف تكون؟ بأن يأتي السائل بدعوة مناقضة له أو مساوية للنقيض أو أخص من الإيه؟ من النقيض. فالدعوة الأصلية هذا الماء طاهر، يبقى ممكن الإيه؟ السائل يقول ماذا؟ يأتي بدعوة أخرى فيقول فيها ماذا؟ يقول هذا الماء غير طاهر أو هذا الماء نجس، يبقى مساوية للنقيض. واضح؟ طيب، أو هذا الماء مثلا إيه؟ أنجس ما هو غير طاهر، يبقى أتى بالأخص من الإيه؟ من النقيض، لأن النقيض غير طاهر، فالأخص منه هو يعني ما هو أنجس في هذا الماء مثلا. يبقى المعارض يأتي بدعوى مناقضة، هذا الماء طاهر، يبقى النقيض بتاع هذا الماء غيره إيه؟ طاهر، أو هذا الماء نجس. طيب، هل يكفي هذا للمعارضة؟ لا، لابد أن يقيم الدليل على ذلك. فيقول إيه بقى؟ يقول لك لأن هذا ماء قليل وقعت فيه النجاسة، وكل ماء قليل وقعت فيه النجاسة فهو إيه؟ نجس، فينتج إن هذا الماء غير طاهر أو ماء. لو تلاحظوا الدليل هو نفس دليل الشخص الأول، نفس يعني القياس، الشكل الدليل بتاع المعلل اللي هو الطرف الأول هو عبارة عن قياس منطقي من الشكل الأول، والثاني أيضا قياس منطقي من الشكل الأول، يبقى اتحد في الصورة، ده من الشكل الأول وده من الشكل الايه الأول، خلاص كده. طيب، واتحد أيضا في الايه، في المادة والحد الأوسط، لأنه قال هذا ماء قليل وقعت فيه النجاسة، يبقى هذا ده موضوع وماء قليل وقعت فيه النجاسة محمول، ثم قال وكل ماء قليل وقعت فيه النجاسة فهو ايه؟ نجس، يبقى الموضوع كل ماء قليل وقعت فيه النجاسة والمحمول نجس. بنلاحظ الحد الأوسط في دليل الايه المدعي هو نفسه الحد الأوسط في دليل الايه، في دليل السائل اللي هو المعارض يعني. واضح يا مولانا؟ يبقى اتحد مادة وايه وصورة، فهذه تسمى معارضة على سبيل القلب. ايه سبيل القلب؟ يعني القلب اللي هو ايه، الفؤاد يعني اللي هو الهيرت؟ لا، مش مقصود بيه كده، القلب اللي هو قلب انك تقلب الشيء، تمام كده. ليه؟ لانه قلب الدليل عليه، لانه ايه، قلب الدليل عليه، يعني بدلا من ان الدليل كان له قلبه ايه عليه، فتسمى معارضة على سبيل القلب. ماشي يا مولانا؟ القلب هنا بمعنى التبديل يعني او انقلاب الشيء، مش بمعنى يعني اللي هو القلب يعشق كل جميل، لا مش ده. القلب اي قلب الشيء، معارضه على سبيل القلب، وهو ان يتحد دليل المعارض مع دليل المدعي صوره وايه وماده، صوره وايه وماده. فده النوع الاول، سواء بقى كانت المعارضه في الايه، في الدعوه، او المعارضه في العله يعني. طيب، لو قال العالم حادث، العالم ايه؟ حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، يبقى ده دليل على ان العالم لا بد له من ايه؟ من محدث. يبقى في دعوة العالم لا بد له من ايه؟ من خالق. او بلاش كده، خلينا نقول العالم حادث، هذه الدعوة. قال لانه متغير وكل متغير حادث، يبقى في دعوة العالم حادث وفي دليل عليها من مقدمتين، لانه متغير دي صغرى وكل متغير ايه حادث دي كبرى. فبنلاحظ هنا الدعوة وعليها دليل، هو عبارة عن قياس منطقي من الشكل الايه الاول. فجه صاحبنا اللي هو المعارض، يصح له هنا ان يعارض الايه الدعوة الاصلية بان ياتي بنقيدها مثلا او بالمساوي لنقيدها او بالاخص، فيقول العالم قديم. ما هو الاول قال العالم ايه حادث، فالتاني يقول بقى ايه العالم غير حادث، او يقول العالم ايه قديم، يبقى ياتي بدعوه مساويه للنقيض او بالنقيض او بالاخص. وبعدين لا يكفي هذا، بل لابد ان يقيم الدليل على ذلك، فيقول ايه بقى ايه الدليل بتاعه؟ هيقول لك لان العالم اثر للقديم، وكل ما هو اثر للقديم فهو قديم. يبقى ده الدليل عباره عن ايه يا شيخ مصطفى؟ عبارة عن قياس منطقي من الشكل الأول كدليل الإيه؟ المعلل، اللي كان أيضا قياسا منطقيا من الشكل الأول. يبقى هنا اتحد الدليلان في الإيه؟ في الصورة، لكن اختلفا في المادة والحد الأوسط. المادة هنا غير المادة، المادة هناك كانت إيه؟ العالم متغير وكل متغير حادث، إنما هنا المادة العالم أثر للإيه؟ القديم، وكل أثر القديم فهو إيه؟ قديم. يبقى هنا الحد الأوسط في قياس اللي هو أثر القديم دي، وكل أثر القديم ده الحد الأوسط، وهناك المتغير هو الحد، كل العالم متغير وكل متغير حادث، يبقى الحد الأوسط هو المتغير. يبقى الحد الأوسط في دليل المدعي اللي هو كلمة متغير، والحد الأوسط في كلام المعارض اللي هو كلمة أثر للإيه؟ للقديم. واضح يا مولانا؟ فطالما الحد الأوسط اختلف، يبقى هما مختلفان في الإيه؟ في المادة، لكنهما متفقان في الصورة. فهذه تسمى، هذا النوع من المعارضة يسمى معارضة بالمثل، اللي هو ان يتحد الدليلان في الايه؟ في الصوره، ولكن يختلفان في الايه؟ في الماده. واضح يا مولانا؟ طيب المعارضه بالغير ان هو لا يتحدان لا صوره ولا ايه؟ ولا ماده، كان ياتي الاول مثلا بقياس منطقي من الشكل الاول، وياتي المعارض بقياس استثنائي او بقياس منطقي من الشكل الثاني، وهكذا. يعني الصوره تختلف مع اختلاف الايه؟ الماده. يعني مثلا يقول هذا انسان، دي الدعوه الاصليه، لانه مثلا ناطق وكل ناطق ايه انسان، يبقى دي دعوه واقام الدليل عليها عباره عن قياس منطقي من الشكل الايه الاول. فيجي صاحبنا الثاني ويجي ياتي بدعوه ايه مناقضه مثلا، فيقول هذا غير انسان. ما هو الاول قال هذا انسان، يبقى الثاني ما يقول ايه هذا غير ايه؟ هذا غير انسان. طب ينفع يقول هذا حيوان؟ ما ينفعش ياتي بالاعم، لان حيوان اعم من الانسان، ما ينفعش ياتي بالاعم يعني من النقيض. هي طبعا هذا حيوان، هو هذا انسان، هذا غير انسان، ده مش الاعم كمان، ده المباين، لان لو قال هذا انسان المفروض النقيض بتاعها هذا غير ايه انسان، فلو يعني غير انسان، فلو قال ايه يعني حيوان، هذا حيوان، يبقى حيوان ايه علاقته بغير الانسان؟ اخص واخص منها ولا ايه؟ اخص منها، اخص منها، لان غير الانسان بيشمل بقيه انواع الحيوانات، او بينه وبين عفوا هو مش اخص، هو اخص وجها، العموم هنا عموم مخصوص وجهي، لانهما يعني غير الانسان بيجتمع مع الحيوان مثلا في الاسد، وينفرد غير الانسان في الحجر، وينفرد ايه الحيوان مثلا اللي هو ايه بقى احنا قلنا يعني الحيوان عن غير الانسان مثلا في لا هنا عموم مخصوص مطلق صح، لان ما بينفردش الحيوان في افراد، احنا عندنا غير انسان وحيوان، خلاص كده غير انسان اعم من ايه؟ من حيوان. ليه؟ لانهما يجتمعان في افراد اللي هو مثلا ايه اللي هو في افراد الاخص اللي هو الاسد والحمار وكذا، وينفرد غير الانسان في نحو الحجر مثلا والخشب وكذا، يبقى يجتمعان في افراد اللي هي كل افراد الحيوان، وينفرد احدهما اللي هو غير الانسان في افراد ينفرد مثلا في نحو الجمادات، يبقى بينهما عموم وخصوص ايه مطلق. تمام كده. طب وايه الاعم من النقيض ولا يعني حيوان اخص من النقيض ولا اعم من النقيض؟ ما هو النقيض هذا غير انسان وحيوان اخص منه، يبقى ينفع، لانه يعني يجوز له ان هو ياتي بايه يأتي بدعوة. لما قال هذا إنسان، الطرف الأول يجوز للطرف الثاني أنه يأتي بدعوة مناقضة فيقول هذا غير إنسان ويثبت ذلك، يبقى هنا أثبت المناقض يعني النقيض. وممكن يقول هذا حيوان، لأن حيوان أخص من إيه؟ من غير الإنسان، يعني أخص من النقيض. ما هو إنسان نقيضها غيره إيه؟ إنسان. والأخص من غير الإنسان هو الإيه؟ هو الحيوان، لأن غير الإنسان منه ما هو حيوان ومنه ما ليس كذلك. فلو أتى وقال هذا حيوان فقد أتى بالأخص من الإيه؟ من النقيض. واضح؟ فيبقى يجوز إن هو يقول هذا حيوان أو هذا غير إنسان، يأتي بالنقيض أو بالأخص منه ويقيم الدليل على ذلك. طيب نرجع بقى إيه؟ نقول لو قال مثلا هذا حيوان ويقيم الدليل على ذلك، فيقول مثلا إيه؟ لأنه لو لم يكن مثلا حيوانا لكان لا يتحرك، لكان إيه؟ لا يتحرك، ولكنه يتحرك، إذن هو حيوان. يبقى لو كان إيه؟ غير حيوان لكان يتحرك، أو لكان لا يتحرك ولكنه يتحرك، إذن هو إيه؟ هو حيوان. يبقى أقام الدليل على إيه يا شيخ؟ أقام الدليل على دعوة هي أخص من نقيض دعوة المدعي الأصلي، بس الدليل الذي أتى به عبارة عن إيه؟ عبارة عن قياس استثنائي، قياس استثنائي اللي هو فيه كلمة لكنه كذا، اللي هو فيه بقى رفع الإيه عبارة عن مقدم، يعني مقدمتين، الأولى شرطية والتانية اللي هي الاستثنائية، والتانية دي بيكون فيها إما رفع الإيه المقدم أو يعني عفوا إما وضع المقدم فيؤدي إلى وضع التالي، وإما رفع الإيه التالي فيؤدي إلى رفع الإيه المقدم، وده ذكرناه في درس المنطق. المهم اسمه قياس استثنائي، مش قياس استثنائي. يبقى دليل المدعي قياس منطقي من الشكل الأول، ودليل المعارض قياس منطقي استثنائي. يبقى اختلف الدليلان في الصورة وفي المادة، يبقى هذه تسمى معارضة بالإيه؟ بالغير. واضح يا مولانا؟ يبقى دي أقسام المعارضة من حيث مقارنة دليل الإيه؟ المعارض بدليل المعلل اللي هو المدعي بالدعوة الأصلية. فلذلك قال الشيخ: وكل نوع من نوعي المعارضة السابقين اللي هو المعارضة في الحكم والمعارضة في المقدمة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن دليل المعارض إما أن يتحد مع دليل المعلل في المادة والصورة ويشترك معه أيضا في الحد الأوسط، وإما أن يتحد الدليلان في الصورة ليس غير، يعني يختلفان في المادة وإن اتحد في الإيه في الصورة بأن يكون مثلا من الشكل الأول كلاهما، وإما أن يختلف في المادة والصورة جميعا. فهذا تقسيم المعارضة بالنظر إلى مقارنة دليل المعارض بدليل الإيه المعلل. فالأنواع الثلاثة قال: النوع الأول المعارضة بالقلب، وحاصلها أن يتحد الدليلان شكلا وضربا مع اتحادهما في الحد الأوسط إن كان اقترانيين، أو يتحد وضعا ورفعا مع اتحادهما في الجزء المكرر إن كان استثنائيين. ومثال ذلك أن يقول المعلف: رؤية الله غير جائزة، دي دعوة هي، لأنها منفية في كتاب الله تعالى بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وكل شيء هذا شأنه يعني منفي في كتاب الله فهو غير جائز. يبقى هذا قياس منطقي من الشكل الأول، الحد الأوسط فيه أن الرؤية منفية، خلاص كده، يعني لأنها منفية في كتاب الله، وكل منفي في كتاب الله لا يقع أو غير جائز، يبقى كلمة منفي في كتاب الله هي الحد الإيه الأوسط. فيقول السائل المعارض: الرؤية جائزة، رؤية الله تعالى جائزة. ما هو الأول قال غير إيه جائزة، فالثاني يقول جائزة، يبقى أتى بنقيض دعوة المعلل، وبعدين أقام الدليل عليها، قال إيه؟ قال: لأنها منفية في كتاب الله تعالى بقوله: لا تدركه الأبصار، يعني الرؤية منفية في كتاب الله. يبقى هنا نفس الإيه المقدمة الصغرى عند وكل منفي في كتاب الله فهو إيه جائز، فهو إيه جائز. يبقى برضو الحد الأوسط متكرر ونفس الشكل ونفس المادة. قال: فأنت ترى أن المعارضة قد جاء بنفس دليل المعلل وأثبت به نقيض ما ادعاه المعلل، فقد قلب عليه استدلاله، عشان كده يسمون هذه المعارضة المعارضة بالقلب. وينبغي ألا يفوتك هنا، ممكن واحد يقول: طب إزاي يعني، إزاي نفس الدليل يتحدان في المادة والصورة وهذا ينتج دعوة وهذا ينتج دعوة مناقضة لإيه لدعوة الأول، كيف هذا؟ هذا بالنظر إلى ما يقتنع به كل واحد منهما، ليس بالنظر إلى حقيقة الأمر. هو حقيقة الأمر أن الدعوة الأولى صحيحة أو الثانية لا يجتمعان صدقا، والدليل يساند الأولى أو يساند الإيه الثانية، لكن يعني الدليل أنتج المتناقضين ده باعتبار المعتبر اللي هو الشخص الذي يقيم الدليل، يعني من وجهة نظر الشخص الذي يقيم الدليل أن هذا الدليل يعني يثبت دعواه، والآخر يستخدم نفس الدليل لإثبات دعواه، يبقى ده بالنظر إلى اعتباره ما لا بالنظر إلى ما في نفس الأمر. ولذلك قال وينبغي ألا يفوتك هاهنا أن لكل واحد من المعلل والسائل ملاحظة غير التي لاحظها الآخر حال الاستدلال، يعني ده شايف الدليل بشكل وده شايف وجهة نظر أخرى، لأنه لو لم يكن الأمر على هذا لازم أن يكون الدليل الواحد مثبتا للشيء ونقيده، وهذا غير ممكن، يبقى هذا بالنظر إلى اعتبارهما لا بالنظر إلى حقيقة الأمر. فهذا النوع الأول من أنواع المعارضة. النوع الثاني المعارضة بالمثل، وحاصلها أن يتحد دليل المعارض مع دليل المعلل في الصورة فقط ويختلف عنه في المادة، وذلك بأن يكون الدليلان من شكل واحد لكن لا يتحدان في الحد الأوسط ولا في غيره. ومثال ذلك أن يقول المعلل العالم قديم لأنه أثر للقديم، وكل ما هو أثر للقديم فهو قديم، يبقى العالم قديم ده الدعوة، وبعدين الدليل عليها لأن العالم أثر للقديم صغرى، وكل ما هو أثر للقديم فهو قديم كبرى، يبقى دعوة أقام الدليل عليه. فيقول المعارض العالم حادث، يعني اللي هو أتى بالمساوي للنقيض، العالم حادث، وبعدين يقيم الدليل على هذا فقال قال لأنه متغير وكل متغير فهو حادث، يبقى أتى بقياس منطقي من الشكل الأول ولكن المادة مختلفة. فأنت ترى أن دليل المعارض اشترك في الصورة مع دليل المعلل لأنهما جميعا من الشكل الأول الحملي، واختلف في المادة، وذلك واضح أن الحد الأوسط فلما تماثلت صورة الدليلين سميت معارضة بالمثل عشان على نفس الصورة ولكن اختلف في في المادة. النوع الأخير من أنواع المعارضة اللي هو المعارضة بالغير، وحاصلها أن تختلف صورة دليل المعارض وصورة دليل المعلل، يعني الصورة مختلفة وبالتالي طبعا المادة، بأن يكون الدليلين من شكلين مختلفين، يعني هذا مثلا من الشكل الأول وهذا من الثاني أو هكذا، أو نوعين مختلفين بأن يكون هذا قياسا حمليا بشكل من أشكال الأربعة والثاني يكون قياسا استثنائيا، يبقى اختلف في في النوع، سواء اتحدت مادتهما أم لم تتحد، يعني حتى مع اختلاف الصورة إذا اتحدت المادة لا يعتبر بذلك. قال ومثال ذلك أن يقول المعلل النية فرض في الصلاة، يبقى هذه دعوة أصلية، النية فرض في الصلاة لأنها مطلوبة في كل عمل على لسان الشارع بنحو قوله إنما الأعمال بالنيات، وكل ما هو كذلك يعني وكل ما هو مطلوب من الشارع فهو فرض في جميع الأعمال ومنها الطهارة، يبقى هذا شخص بيقول النية فرض في الطهارة غير حنفي، يعني لأن الحنفية يقولون النية غير فرض في الطهارة وإنما هي من قبيل السنن في الطهارة اللي هي طهارة الوضوء والغسل طبعا، لما التيمم لابد له من النية طبعا، فبيقول النية فرض، دي دعوة وأقام الدليل عليها لأنها مطلوبة في الشرع وكل مطلوب في الشرع فهو فرض في جميع الأعمال، واضح؟ فيأتي المعارض اللي هو الحنفي مثلا ويقول الدعوة بتاعته النية ليست فرضا في طهارتي الوضوء والغسل، يبقى أتى بدعوة مولانا مناقضة لدعوة المعلم. طيب ويقيم الدليل عليها، فأقام الدليل من قياس استثنائي من نوع آخر خالص، قال لو كانت النية فرضا في الطهارة لما جاز تركها في غسل الثوب من النجاسة، لما جاز يعني لو هي فرض لا يجوز تركها في غسل الثوب مثلا من النجاسة لكنه يجوز تركها في غسل الثوب، يبقى هنا هذا في مقدمة يعني في مقدمة اللي هي الأولى الشرطية اللي هي لو كانت فرضا لما جاز تركها، ودي عبارة عن مقدم وتالي، فإما أن تثبت المقدم فيثبت التالي أو يعني في القضية الاستثنائية بيكون فيها إثبات المقدم ومن ثم إثبات التالي، أو فيها رفع التالي ومن ثم رفع النفي، يعني الرفع يعني النفي، يعني الوضع يعني الإثبات والرفع يعني النفي. فلو أنت جيت مقدمة لو كان مثلا لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا، يبقى ده كده قضية شرطية هم فيها مقدم اللي هي الشمس طالعة لو كانت الشمس طالعة، وفيها تالي اللي هو لكان النهار موجودا. فلو أنت قلت لكن الشمس طالعة يبقى هذا إثبات المقدم فينتج على طول إثبات التالي، يبقى إذن فالنهار موجود. طيب وممكن تنفي التالي فيؤدي إلى نفي الإيه المقدم. فتقول لكن النهار غير موجود، يبقى أنت كده رفعت الإيه التالي يعني نفيته، فيأتي نتيجة لذلك أن الشمس غير إيه طالعة. واضح؟ يبقى ده القياس الاستثنائي هو كده، أن في مقدم وتالي في القضية الشرطية. وبعدين القضية الاستثنائية اللي بتقول لكنه كذا، القضية الاستثنائية دي بتعمل فيها إيه؟ إما بتثبت فيها المقدم فيثبت التالي، أو بتنفي فيه التالي فينتفي الإيه المقدم. فهنا بيقول بقى الحنفي بيقول إيه؟ بيقول لو كانت النية فرضا لما جاز تركه. يبقى في مقدم اللي هي إيه؟ النية فرض، وفي تالي اللي هو عدم جواز إيه تركه. قال لكنه يجوز تركه، يبقى هذا رفع يعني نفي للتالي، لأن النفي نفي إثبات، لأن التالي إن هو لا يجوز تركها، يبقى نفي هذا إن هو يجوز إيه تركها، يبقى هنا نفى التالي يعني رفع التالي، فيؤدي ذلك إلى رفع المقدم اللي هو إيه المقدم اللي هي النية فرض، يبقى رفعها إيه النية غير إيه فرض. يبقى قال لو كانت النية فرضا لما جاز تركها في غسل الثوب نجاسة، ولكنه يجوز تركها، يبقى هذا رفع للتالي. خلاص كده، لكنه يجوز تركها في غسل الثوب من النجاسة بإجماع من يعتد بهم من العلماء. طب يبقى ايه النتيجة؟ طالما رفعت التالي يبقى ينتج رفع الايه المقدم، يبقى ايه اللي هو؟ يبقى النية ليست بفرض في الطهر. واضح يا مولانا؟ يبقى بنلاحظ هنا ايه يا مولانا؟ بنلاحظ ان اختلف الدليلان في الصورة. فالدليل الاول كان قياس منطقي من الشكل الاول حملي يعني، والتاني قياس استثنائي، ومن ثم هذه المعارضة تسمى معارضة بالغيب. قال فأنت ترى ان دليل المعلل من الشكل الاول الحملي، ودليل المعارض قياس استثنائي، فلما كان الدليلان متغيرين سميت معارضة بالغيب. بعد ذلك هناك مبحث أخير نجعله إن شاء الله في الدرس القادم في فصل المعارضة، وهو بما يجيب المعلل عن المعارضة، يعني المعلل اللي هو صاحب الدعوة الأصلية وفي عورض من الطرف الثاني، طيب بما يجيب الطرف الأول يعني يرجع يرد عليه إزاي؟ هنشوفه في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.